يقول هذا السائل: هل يجوز إطعام المسلم إذا عرف أنه قليل التقوى؟ نقول: نعم، يجوز إطعام المسلم إذا عرف أنه قليل التقوى، بل يجوز إطعام الكافر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، الذي أخرجه داود الترمذي بسند حسن، معناه في حال ابتداء الدعوة، فاحرص على أن لا تبتدئ الدعوة إلا لتقي. وأما إذا ابتدأك أحد بسؤال الإطعام فهذا تطعمه ولو كان كافرا، لما تقرر أنه في كل كبد حر أجر، ولو كانت هذه الكبد كبد كافر. فمعنى الحديث أنك لا تبتدئ بدعوته إلى طعامه وإكرامه بالإطعام إلا إذا كان تقيا، فلا يكرم الفساق بمثل هذا. هو الفسق يختلف من زمان إلى زمان ضابطه، فكلما كان الناس أعظم تقوى كلما كان الفسق أظهر في النفي، وكلما ضعفت الديانة اختلف الحكم بالفسق. والقضاء قديما كانوا يحكمون في هذه البلاد بفسق شارب الدخان، فلما آل الأمر إلى خشوه صار ذلك مؤديا إلى تعطيل الشهادات في كثير من المسائل، فحينئذ صار شرب الدخان ليس من جملة المفسقات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.